تتكلم بإذنه سبحانه وتعالى فتخبر ما حدث عليها من المعاصي والموبقات والآسيات والذنوب أو من الخيرات والطاعات والعبادات، ثم يخبر الله سبحانه وتعالى بعد أن أوحى للأرض أن تتكلم وتنطق بقدرة الله سبحانه وتعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصبر الناس أشتاتا فيخرجون من قبورهم متفرقين، كما أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله: يومئذ يصدعون أي يتفرقون، فكل له طريق، فإما إلى جنة وإما إلى نار، وإما يخرجون للحساب حتى يجازوا على أعمالهم. فأهل الخير يجازون بالجنة والنعيم المقيم، وأهل الشر يجازون بالنار والعقاب الأليم عياذا بالله تعالى. ثم يخبر الله تعالى بآية فازة، آية جامعة قال بها النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حمري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل علي فيها وحي يتلى، ولكني سأخبرك بآية فازة جامعة. وهذا عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فكل شيء تأتي به من خير أو شر فهو مدون مسطر مكتوب عليك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ربما أنت تنساه ولكن الله أحصاه، كما قال تعالى: أحصاه الله ونسوه. فهذا تفسير السورة إجمالا، وأما تفسيرها تفصيلا فإن الفوائد التي استنبطها العلماء من هذه السورة كثيرة كثيرة، ونحن نذكر بعون الله تعالى ما وفق الكريم قراءته من جمع وقراءة. فأول هذه الفوائد أنه ورد في فضل هذه السورة بعض الأحاديث الضعيفة التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضها يقول بأن من قرأ سورة الزلزلة أو حفظها فكأنما قرأ ربع القرآن، وهذا حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذي ورد في بعض فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال: يا رسول الله أقرئني شيئا من القرآن جامع، أي يجمع لي خصال الخير أجمع. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الزلزلة وقال: هذه سورة جامعة. وهذا عند أحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما، وصححه محقق المسند. وكذلك من فوائد هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عند البخاري ومن حديث زيد بن أسلم رضي الله عنه عند مسلم أن في هذه السورة آية فازة جامعة، وهو ما مر ذكره من أن من عمل الخير أثيب عليه ومن عمل الشر جزي به عقابا أو يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى يخبر عن بعض أشراط الساعة، وهي النفخة الأولى في قول أحد العلماء بقوله: إذا زلزلت الأرض زلزالها، فهذه عند فريق من العلماء أنها النفخة الأولى، أي اضطربت وتحركت واهتزت على غير استقرارها واطمئنانها، فعندئذ يبين الله سبحانه وتعالى بهذا الابتلاء أن الابتلاء يتبين منه الصادق من الكاذب، كما أخبر الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فعندئذ المؤمن يتبين والكافر يتبين. ولذلك من فوائد هذه السورة إثبات تقرير البعث والحساب، فإن كل مؤمن يؤمن بأن الله تعالى سيرجعه إلى يوم القيامة حتى يحاسب على قدر أعماله، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في الآيات الكريمة بأنه كادح إلى ربه، أي راجع إلى ربه. وأما الكافر فإنه يعترض على هذا الإيمان الذي يؤمن به المؤمن، ويقول بأن الحياة الدنيا هي دار الحيوان عنده، أي دار البقاء، وأما إذا مات فلا بعث ولا نشور ولا حساب. ولذلك من فوائد هذه السورة إثبات عقيدة البعث والحساب لكل مؤمن، فإن كل مؤمن يوقن ويعتقد بأن الله تعالى يرجعه في الآخرة حتى يجازى على قدر أعماله، فإما إلى جنة وإما إلى نار على قدر ذنوبه، ثم يكون مآله في الآخرة إلى الجنة بعون الله تعالى. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن هذه الأرض أنها تطرد وتلفظ وتخرج ما في داخلها، كما أخبر تعالى في كتابه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، فما في الأرض أثقال لها، وأما ما ومن يمشون على الأرض فهم ثقل عليها، كما أخبر أئمة التفسير. فيخبر الله تعالى أن الأرض تخرج ما فيها من أثقال، وقول المفسرين الراجح بعون الله تعالى أنها الموتى فيخرجون إلى الحساب والبعث والنشور، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ثم من فوائد هذه السورة كذلك أن الأثقال هذه هي الإنس والجن، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله سنفرغ لكم أيها الثقلان. والثقلان في قول راجح للمفسرين هما الإنس والجن، وميز الله سبحانه وتعالى وأخبر عنهما بالثقلين لتميزهما عن سائر مخلوقات الله تعالى، وتميز الإنسان كذلك بالعقل الذي كرم الله به عباده، ولقد كرمنا بني آدم. فأخبر الله تعالى عن هذه الأثقال أن الأرض تخرج ما فيها من أثقالها، وقيل عن الأثقال أنها مثقلة بالذنوب والمعاصي، ولذلك قيل عنها أنها تثقل على الأرض لما تحمل من ذنوب ومعاصي. فهذه دعوة للمسلم أن يتضرع إلى ربه وأن يقرع بابه، أن يتوب من المعاصي والذنوب والموبقات والآثام والجرائر حتى ينجيه الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت ما في باطنها من الإنسان والجان، فيخرج إلى نعيم مقيم لا شر بعده أبدا. وأما العاصي وأما الذي يقترف الذنوب وربه تعالى بصير به وربه سبحانه وتعالى مطلع عليه، فيخاف أن يؤخذ به يسرة وشمالا إلى النار والعذاب المهين، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الإنسان يتعجب من اهتزاز الأرض واضطرابها وحركتها التي لم تعهد من قبل، ولذلك يقول أئمة التفسير بأن الإنسان هنا على قولين، إما كافر وإما مؤمن وكافر. فالقول الأول بأنه الكافر لأن الكافر لا يؤمن بالبعث والنشور والحساب، ولذلك يتعجب باهتزاز الأرض وإخراجها ما في باطنها، فيخرج الناس أجمع عراة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، جماعات متفرقة أشتاتا، كأنما يذهبون إلى مصيرهم وهذا مصيرهم حقا. فالكافر مآله إلى النار لا خروج منها أبدا، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن الكفار والمشركين أنهم خالدون فيها أبدا. وأما المؤمن فيذهب إلى الجنات والنعيم المقيم كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وأما القول الآخر بأن الإنسان هنا هو كل البشر من مؤمن وكافر، فحمله العلماء على أنه النفخة الأولى، أي النفخة التي يقومون فيها من قبورهم إلى حسابهم، والله سبحانه وتعالى سريع الحساب وهو يجازي العبد على قدر أعماله. وأما الكافر فيلقى في النار عياذا بالله، ليس له رجعة بعدها أبدا، وإنما هو العذاب والضنك والعذاب الأليم كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله تعالى يخبر عن بعض قدرته أن الأرض تتكلم بإذن ربها، أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن من فوائد هذه السورة كذلك أن الله سبحانه وتعالى له القدرة المطلقة، فإن الله تعالى يخبر عن بعض مخلوقاته وجنوده أنه ينطقه بقدرته ومعونته سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى بأن ربك أوحى لها، أي أوحى لها إلى الأرض بأن تتكلم حتى تنطق وتذكر ما حصل عليها وما حدث من العبادات والطاعات. وهذا يدلك يا عبد الله على فائدة عظيمة، بأن الله تعالى له القدرة الشاملة المطلقة، له القدرة اللانهائية، لأن الله تعالى هو خالق الخلق ومالك الملك. وإذا كان ذلك كذلك وأنه ينطق من لا روح فيه، الذي لا يتكلم ينطقه بعونه وقدرته، فإن هذا يدعوك يا عبد الله إلى ما خلق الله لأجله الأرض والسماوات وخلق الناس جميعا، وهو عبوديته سبحانه وتعالى. فإنه لا معبود بحق إلا الله، لأنه الذي أنطق الأرض وهي لا تتكلم. أيستجيز مسلم لنفسه أن ينظر إلى ما يفعله بعض الناس من أن يذهب إلى بعض المساجد والأضرحة المشهورة فينذر ويذبح ويدعو ويسجد ويركع ثم يقول بأن هذا من عبادة الله تعالى؟ والله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق أجمع إلا لعبادته وحده، لا تجوز أن تصرف عبادة من العبادات للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم ما خلق الله أجمع، ولا يجوز أن تصرف عبادة من العبادات لجبريل عليه السلام وهو أعظم الملائكة على الإطلاق. فالله تعالى قال في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يفردوني بالعبادة، فلا تصرف عبادة من العبادات لملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي أو حجر أو صنم أو غير ذلك مما يدعى من دون الله، وإنما العبادة تكون لله تعالى وحده، فلا تكون لملك مقرب ولا تكون لنبي مرسل، وإنما تكون لله تعالى وحده. ثم يخبر الله تعالى بأن الأرض تحدث أخبارها، فتخبر ما حدث عليها من الطاعات والعبادات أو الشرور والمعاصي، وأخبارها كما يقول القرطبي رحمه الله تعالى على ثلاثة أقوال: فإما تخبر بالأعمال التي حدثت عليها من طاعات وعبادات أو شرور ومعاصي، وإما تخبر بما أخرجت من أثقالها لمن جعل هذه النفخة من أشواط الساعة وهي النفخة الأولى، وإما تخبر بقيام الساعة وهي النفخة الثانية، وكل ذلك لعله يكون بإطلاق. فإن الأرض إذا تكلمت بإذن ربها فإنها تخبر عما تخبر به بإنصاف الله تعالى لها. ثم إن الله سبحانه وتعالى يدعوك ويدلك على أن على عملك أنت شهود يرونه وإن لم يثبته أحد من المخلوقين لك، فإن الله تعالى أثبت لك أنت أن الأرض تتكلم عنك بما فعلت من خير، فلا ترائي بعملك ولا تقول بأنك تفعل فعلا من الأفعال الخيرة ولا يتكلم الناس عنك، فإن الأرض التي تحتك تتكلم عنك، بل إن يدك ورجلك ولسانك لا يتكلم عنك أنت، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فهذا يدلك يا عبد الله على أن الله تعالى جعل لك شهودا على عملك، فلا ترائي بهذا العمل، فإن الملائكة تكتب والأرض تشهد والأيدي والأرجل والألسن تشهد على أعمالك، فأخلص في عملك واتبع رسولك صلى الله عليه وسلم حتى يقبل عملك عند الله تعالى. ثم إن الله تعالى أخبر بعد ذلك أن الناس يخرجون كما أخبر سبحانه وتعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أي جماعات متفرقين متصدعين، كما أخبر الله تعالى: يومئذ يتفرقون، وكما أخبر تعالى: يومئذ يصدعون. فهذه الفرقة وهذا الانصداع وهذا التشتت وهذا الانقباض لا اجتماع بعده كما قال المفسرون، فإن المرأة إذا حوسب على قدر أعماله وذهب إلى الجنة أو النار، فأهل الجنان هم المؤمنون فلا يلتقون بالكفار أبدا، فلا اجتماع بعد هذا الانصداع والتشتت، وإنما يخرج الناس أشتاتا جماعات متفرقين، كما أخبر الله تعالى: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، أي جماعات متفرقين. هذا يخبر الله تعالى عن الجن بأنه منهم المؤمن ومنهم الكافر، وكذلك المسلم فمنه المؤمن ومنه الكافر، كما أخبر تعالى في كتابه العزيز: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فبعد الانصداع والتشتت وهذا الافتراق لا اجتماع بعده بين المؤمن والكافر، كما قال أئمة التفسير: إذ إن المؤمن يذهب إلى الجنة بعون الله تعالى، والكافر عياذا بالله يزجر ويرمى في النار، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله تعالى يخبر عن الآية الفازة، الآية الجامعة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله، أن من عمل الصالحات والطاعات والخيرات فإنه سيرى هذا أمامه وأمام بصره، يجازى به بالخير خيرا وبالشر شرا كما أخبر الله تعالى. ثم إن الله تعالى في هذه الآية يخبر بأن من عمل مثقال الذرة، وهو الشيء الذي لا يرى، بل إنه قيل في التفسير أنها النملة أو أصغر مخلوق من مخلوقات الله تعالى، فإذا عمله العبد فإنه يراه يوم القيامة. وهذا يدلك بطريق الأولى على أن جبال الحسنات التي تعملها صباحا ومساء تراها يوم القيامة، ولا يضيع عند الله من عمل، لأن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد. فاجتهد في عمل الصالحات، ولا تدع وقتا يمر عليك إلا بعمل طاعة، واجتهد في التقرب إلى ربك. فإن الله تعالى أخبر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصدقة يأخذها الرب تعالى فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه منبثق. أخرجه مسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال سبحان الله وبحمده غرست له نقلة في الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأن من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، وقال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلى غير ذلك من أعمال الطاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فكل هذه من الحسنات التي ربما تستصغرها أنت، ولكنها عند الله تعالى تعدل جبالا من الحسنات بعون الله تعالى. والضد بالضد، فمن عمل السيئات واستصغرها فإنها ربما تعدل عند الله سيئات كثيرة لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. فأشفق على نفسك ولا تهملها وتذرها وتدعها هالكة في المعاصي والذنوب، وإنما أمسك بلجامها واكبحها عن المعاصي والموبقات والآثام حتى تنجو بعون الله سبحانه وتعالى. وكذلك من فوائد هذه السورة ما أخبر الله تعالى عنه في هذه الآية الفازة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا يدلك على عظيم عدل الله تعالى، لأن الله تعالى يحصي عليك كل شيء من خير أو شر، كما قال تعالى: أحصاه الله ونسوه، وكما أخبر سبحانه وتعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا، وقال تعالى: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فإذا كان الله تعالى أحصى عليك كل شيء فهذا يدلك على سعة علم الله تعالى بك، فإن الله تعالى عليم بخلقه أجمع، بصير بهم، سميع بهم، فإنه تعالى يبصر جميع الذرات ويسمع جميع الأصوات. وهذا يدلك إلى أن تستحي من ربك أن يراك على معصية، فإنه إذا كان يسمعك ويراك في كل وقت فإنك تستحي من مخلوق مثلك أن يراك على معصية وأنت تعظمه وتقدره وتبجله. ولله تعالى المثل الأعلى، فإنه تعالى يراك في كل وقت ومطلع عليك في كل حين، إن ربه كان به بصيرا. وقال تعالى في آيات كثيرة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيثبت السمع والبصر له سبحانه وتعالى ليس كمثله سمع وليس كمثله بصر، فيدلك هذا على أنه يراك ويسمعك، فلا يسمع منك إلا ما أحل لك، ولا يبصر عليك إلا ما أحل لك. فإنه تعالى يحب أن يراك حيث أمرك، وأن يفقدك حيث نهاك. يحب أن يراك حيث أمرك، فأمرك أن تعمل الطاعة والعبادة والتقرب إليه، فيحب أن يراك هناك، ويكره تعالى أن يراك سبحانه وتعالى في المواطن التي نهاك عنها، وأن يفقدك حيث نهاك. يحب الله تعالى ألا يراك أن يفقدك في المواطن التي نهاك عنها، فنهاك عن قربان المعاصي والذنوب والآفات والموبقات، فيحب تعالى ألا يراك في هذه المواطن، ويحب كذلك أن يراك في مواطن الطاعة والعبادة. وكذلك من فوائد هذه السورة عظيم فضل الله تعالى على المؤمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر أربعة رجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل آتاه الله مالا وآتاه علما، فهو ينفق في ماله على مقتضى علمه، فيصل الأرحام وينفق على الأيتام ويطعم الطعام ويبذل في أبواب الخير، ورجل لم يؤته الله مالا وآتاه علما، فيقول بنية صادقة بإخلاص وصدق: لو أن الله تعالى أعطاني مثله لفعلت مثله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، ولم يعمل أمام الناس شيء، ولكنها نية صالحة، نية صادقة إخلاصا لله تعالى. فهذا من عظيم فضل الله تعالى على المؤمن. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من هم بحسنة فلم يعملها، وهذا من العمل الذي أخبر الله تعالى عنه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة. وهذا من عظيم فضل الله على المؤمن، وإن هم بها وعملها كتبها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. فالله تعالى يتفضل على المؤمن، وله فضل عظيم عليه. فاقرع باب ربك بالدعاء والعبادة والطاعة، ولا تهمل فيما أمرك الله به. وكذلك من عظيم عدل من فوائد هذه السورة عظيم عدل الله تعالى مع الكافر، فإن الله تعالى لا يظلم الناس أبدا، ولا يظلم الكفار شيئا. ولذلك يقول الله في كتابه: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإن الله تعالى يجازي الكافر على قدر عمله الصالح في الدنيا، فيجازيه عليه في الدنيا، وأما في الآخرة فإن الكافر ليس له نصيب أصلا، لأن الله تعالى عدل قسط، لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فإذا عمل الكافر شيئا من الصالحات والعبادات ولم يتقرب إلى ربه بالتوحيد الخالص، فإن الله تعالى يعدل معه فيجازيه على قدر أعماله الصالحة في الدنيا، وأما في الآخرة فليس له في الآخرة من نصيب. وكذلك من فوائد هذه السورة أن ابن مسعود رضي الله عنه قال في تفسير هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، أنها أحكم آية في القرآن. وتأمل فيها يا عبد الله بأن من عمل أي طاعة أو عبادة أو معصية أو ذنب أو جريرة، فإنه يراه ماثلا له يوم القيامة. فهذا يدعوك إلى الفرح بالطاعة والخوف على نفسك من المعصية، لأن كل ذلك سيراه العبد يوم القيامة، كما أخبر الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرك من أن تستصغر ذنبا من الذنوب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث بأن العبد لا يحتقر مهلكات الذنوب، لأن الذنب إذا كان صغيرا فإنه يجتمع معه ذنب آخر، ثم بعد ذلك يجتمع ما يجتمع عليه فتهلك الذنوب والمعاصي والموبقات والآثام والجرائر العبد عما اقترف. واحذر يا عبد الله أن يوقعك لسانك هذا في النار عياذا بالله، فإنه أشد شيء عليك في جسدك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المفلس الذي يأتي بالطاعات والعبادات والصلاة والحج وغير ذلك ثم يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. فاحذر أن تعمل الطاعة وتبني صرح الحسنات طوال النهار ثم تأتي ولا تكبح لسانك وتطلق له العنان فيتغول في عرض هذا ويشتم هذا ويعرض هذا، فيأخذ هذا من حسناتك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.